في ذلك اليوم تؤكل، لا تبقوا منها إلى الغد، أنا الرب فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب ولا تدنسون اسمي القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب.